ودع عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهذا بيت رسول الله حبهم فرض من الله في القرآن أنزله. يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، عشنا جميعا في رحاب هذه البلوة القرآنية المباركة التي تتلوها علينا قارئ الهوية المصرية العربية والعالم الإسلامي، صاحب الصوت الحسن والأداء الحسن والمقيم بمكة الشمسية قد تسقط محافظة الغربية فإن القارئ الشيخ محمد أبو زيد. نقلت لحضراتكم هذه البلوة القرآنية المباركة عند أسير إذاعتنا المحلية ومركز القارئ العالمية ومخازن الفراشة الجنوبية الحديثة وقصور حياة المدن الأولى إحدى مخازن الحاج طارق الصياد المكمل وسعيكم مشهور بالمشهور.